آخر. كلمة رضوان مأخوذة من الرضا، إلا أن الرضوان أعظم الرضا، ولم يذكر في القرآن، إنما خص بالقرآن بما يتعلق بالله. معنى ذلك أن كلمة رضوان لم تذكر في القرآن إلا بما يتعلق بالله. قل أونبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ورضوان من الله. قال جل وعلا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. وقال الله عز وجل في حق أصحاب محمد عليه السلام يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه. فكل ذلك مما يدل على أن كلمة رضوان إنما كانت تأتي في القرآن إذا كانت متعلقة برضا الله جل جلاله. وكلمة رضوان المشهور عند العلماء أن اسم خازن الجنة رضوان، لكن ذلك لم يثبت في حديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأحاديث التي ورد فيها أن خازن الجنة اسمه رضوان فيها نظر، لكن اشتهر ذلك بين العلماء. قال شوقي رحمه الله قم نادي جلق وابكي رسم من بانوا، مشت على الرسم أطلال وأزمان، هذا الزمان هذا الأديم كتاب لا انكفاء له، رث الصحائف باق منه عنوان، إلى أن قال كما تلقاك دون الخلد رضوان.